سينما قصر النيل في ليلة أم كلثوم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة، ليلة أم كلثوم، ليلة السهر مع النغمات الحلوة، الليلة التي ينتظرها الملايين العرب من الخليج إلى المحيط، ينتظرونها كل شهر لكي يعيشوا أحلى الأمسيات، لكي يحيوا أحلى الليالي مع النغم الحلو، مع الكلمة الحلوة، مع الشد والحلو، مع أم كلثوم. سيداتي وسادتي، من هذا المكان، من دار سينما قصر النيل، نحييكم ونلتقي بكم بين هذه الآلاف من مستمعي كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، الذين وفدوا إلى هذا المكان منذ حوالي الساعة لكي يأخذوا مكانهم الواحد منهم بجوار الآخر، يتحدثون سويا ويعلقون سويا على ما سمعوا من أم كلثوم وعلى ما سيسمعون الليلة. كل واحد منهم يقول إنه سيستمع إلى أغنيته المفضلة من أم كلثوم، كيف لا، وكل أغنيات أم كلثوم مفضلة عند الكل وعند الجميع. فالأغنيات التي تجدو بها أم كلثوم سواء في هذا الموسم أو في غيره من المواسم تتردد على ألسنة الملايين العرب، تتردد على ألسنة الملايين من الذين يتعشقون الفن، ومن الذين يحبون النغم، ومن الذين يستمعون إلى الشد والحلو. هناك من يقول إن كوكب الشرق ستجدو أول ما تجدو في حفل الليل الساهر بأغنية أنت عمري. قائل آخر يقول إن الأغنية هي الأطلال. قائل ثالث يقول أغنية ثالثة، ورابع يهتف بأغنيته المحببة وأغنية الملايين المحببة. ولكن فيصل المقال، ولكن الذي يقرر الأغنية التي سنستمع إليها بعد لحظات من سيدة الغناء من كوكب الشرق من أم كلثوم، الأغنية هي قصيدة الأطلال. الأطلال من شعر إبراهيم ناجي ومن ألحان رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، وبين هذه الأقوال وبين هذه التخمينات تبدو الحقيقة، تبدو أحسن ما تكون، تبدو عندما يرفع الستار عن السيدة أم كلثوم وهي تحيي جمهورها الكبير في هذا المكان، وتحيي جمهورها الكبير في كل مكان، الجمهور في سينما قصر النيل وهو يصفق هذه التصفيقات إعجابا وتحية لسيدة الغناء لأم كلثوم. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم وقصيدة الأطلال. بلادي يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى كان صرحا أين الهوى يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى اسقني واشرب على أطلاله واروى أين الهوى يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى اسقني واشرب على أطلاله واروى عني Hey. Thank you. تمتد نحوي كيان من خلال الموج مدد لغريق وبريق يصمه Thank you. أخيه وما أبقى علي ما احتفاظي بعهود لم تصنها وإلى ما الأسر والدنيا لدى. Thank you. وما أبقى علي احتفاظي بعهود لم تصنها وإلى ما الأسر والدنيا لدي. يمشي ملكا واثق. حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة. أين من العين حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة. واثق الخطوة يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن شهي الكبرياء عمق السحر كأنفاس الرمى ساهم الطرف كأحلام المساء. مجلس أنت به فتنة تمت سناء وسناء. مجلس أنت فيه فتنة تمت سناء وسناء. مجلس أنت به فتنة تمت سناء وسناء. قلب غائم وفراش حائر منك أنا. مجلس أنت بي فتنة تامة سنان وسنان. وأنا وقلب غائم وفراش حائر منك أنا. ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاسدنا. ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاسدنا.

وانتبهنا بعدما زال الرحيق وافقنا وانتبهنا بعدما زال الرحيق وافقنا ليس لنا لا نصير يقظة Yeah. وإذا الدنيا كما نعرفها فإن الحظ شاء، فإن سيداتي وسادتي، من بين هذه الآلاف التي استمعت معنا ومعكم إلى أم كلثوم في قصيدة الأطلال، من بين هذه التصفيقات المتواصلة، من بين الستار الذي أغلق ثم فتح مرة ثانية لكي تردد أم كلثوم المقطع الأخير في قصيدة الأطلال، من بين هذه المظاهر الحيوية التي انبعثت من المستمعين هنا في دار سينما قصر النيل، غنت أم كلثوم قصيدة الليلة وقصيدة الحق، قصيدة المرحوم الدكتور إبراهيم ناجي، وغنت لحن الموسيقار رياض السنباطي. ابتدأت أولا: يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، وانتهت القصيدة: يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء. وكانت نهاية النهاية: لا تقل شيئا فإن الحظ شاء. سيداتي وسادتي من دار سينما قصر النيل، نحييكم على أمل اللقاء مرة ثانية هنا في هذه الدار بعد أن نعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.